في أسفاره دائما معه أصحابه الذين يأخذون تلقون عنه الأحكام وتلقون عنه ما ينزل عليه من الوحي من القرآن، فهم بصحبته حلا وسفرا. وكان يتوافد ويأتي إليه من الأعراب ممن حول المدينة وحول المكة في أطراف الجزيرة أو في الجزيرة ممن يعني دخلوا في الإسلام، فيأتون ليتعلموا دينهم. والأعراب هذا الوصف لسكان البادية عموما، الأعراب يعني سكان البادية الذين ليس لهم مقر يستقرون فيه وإنما يعني يترحلون من مكان إلى آخر، ولأن هذه طبيعتهم طبيعتهم يعني كونهم متنقلون من مكان لآخر يغلب عليهم يعني الجهل بالأحكام وعدم يعني كيفية التعامل لما يرونه في الحاضرة إلى آخره، فيحتاج إلى أن يتعلم. هذا الأعرابي ذكر اختلف في اسمه وذكرت أسماء من يعني كبار الأعراب يعني في القبائل العربية، قيل إنه الأقرع بن حابس، وقيل إنه عيينة بن حصن التزاري، وقيل إنه ذو الخويصرة التميمي، وقيل غير ذلك. هذا يعني بالروايات، في رواية أخرى تقول إنه جاء وصلى، طبعا هو قد تعلم وعرف أن هناك أنه يجب عليه أن يصلي أو له أن يصلي، فصلى ثم أخذ يدعو ويجهر بدعائه في دعائه ويقول اللهم اغفر لي ولمحمد أو اغفر لي ومحمدا ولا تغفر أو ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا، لقد حجرت يعني ضيقت واسعا، رحمة الله وسعت كل شيء، ولا لك بل عليك أن تدعو لنفسك ولسائر المؤمنين ولا تدعو عليه. في الرواية هذه تقول فما مكث أو فما لبث أن بال في المسجد، إذن ما يزال في يعني على غير علم بالأحكام. لكن مثل هذه الحوادث التي تحصل وينشأ من عنها حكم شرعي كان يفرح بها بوقوعها أو بمجيء الأعراب، الصحابة كانوا يفرحون بمجيئهم، كانوا الصحابة من فرط إجلالهم وتقديرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يرفعون أصواتهم حوله ولا كانوا يكثرون السؤال عليه، لا سيما وقد ورد يعني جاء ما ينهى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، لكن الأعراب يأتي وينادي يا محمد إلى من وراء الحجرات وغيرها. ولكنهم كانوا إذا جاء أعرابي هو معذور لجهله، وهم يفرحون لأنه بما يحصل منه من سؤال وكذا يترتب على ذلك معرفة بعض الأحكام. هذا الأعرابي حصل منه هذا الذي حصل، حس بقضاء حاجة له يعني، فذهب في طائفة المسجد، في رواية تقول في طائفة المسجد جانب من المسجد، ويرى أنه مكان يعني من سائر الأمكنة لا يعرف أحكام المسجد وما ينبغي له من الاحترام وأنه لا يجوز فيه إلا يعني نجاسات، بال في طائفة المسجد. أراد الصحابة الحاضرون أن يزجروه، قد وردت روايات كثيرة في بألفاظ متعددة، يعني قوله هنا في هذا الحديث في حديث أبي هريرة قام إليه الناس ليقعوا به، يعني ليؤدبوا يضربوه أو كذا. في بعض الروايات جاء فزجره الناس، وفي والزجر طبعا النهي بشدة. في بعض الروايات الأخرى فثار إليه الناس، يعني اسرعوا ليمنعوه من أن يقع هذا. في رواية أخرى فتناوله الناس، وهي في مسلم تناوله الناس، والظاهر أنه تناوله بالكلام يعني بالزجر ولم يؤذه أحد ضربا. وفي أخرى من حديث أنس فقال الصحابة كما سمعنا، قال الصحابة مه مه كلمة استنكار، هي اسم فعل بمعنى اترك أو لا تفعل. نعم. وفي رواية للبيهقي فصاح به الناس. شاهدوا في هذا كله أن الصحابة كانوا يعرفون أن هذا عمل لا ينبغي أن يكون في المسجد وأن ينزه المسجد عنه، والأعرابي ما كان يعرف ذلك، ولما حصل منه اشتدوا عليه فثاروا إليه وصاحوا به وزجروه وأرادوا أن كادوا أن يقطعوا عليه ما يعني يصنع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمتي الحكيم اللطيف بهم يعني قال لهم فهذا أمر منكر لا شك فيه، يعني كونه يحدث حدثا أو نجاسة في المسجد. لكن من فرط رحمته بأمته وحسن تأديبه لهم صلى الله عليه وسلم قال لهم اتركوه، لا تزمروه في روايتنا، يعني لا تقطعوا عليه بوله حتى أنه يتضرر من جهة ويفسد المكان أكثر من جهة أخرى، إنما دعوا فتركه حتى قضى وانتهى، ثم أخذ يعني في إزالة هذه النجاسة فطلب الماء فرشه عليه أو فأصبه عليه. قوله سجلا في الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا، طبعا دعوه يعني اتركوه وأريقوا يعني صبوا على بوله سجلا من ماء، ورد سجلا وورد في رواية ذنوبا، نعم ذنوبا سجلا أو ذنوبا مما السجل، وكذلك الذنوب الدلو المليئة بالماء. يقول لا يسمى ذنوبا ولا يسمى سجلا إلا إذا كانت ملأة بالماء، أما إذا كانت ملأة بالماء فطلب يعني دلو مليئة بالماء ليصبه أو ليصبه على هذه النجاسة. والذنوب أيضا قد يطلق على الدلو المليئة بالماء، وقد يطلق على الفرس طويل الذنب، لهذا هو مشترك فيه، مشترك كلمة ذنوب مشترك بين الدلو إذا كانت ملآة بالماء وبين الفرس إذا كان لها ذيل طويل، فهذه تسمى ذنوب وتلك تسمى ذنوب، ولهذا جاء في الحديث ذنوبا من ماء ليبين أن المراد به الذي طلبه هو الماء وليس غيره، ذنوبا من ماء. نعم قوله فإنما بعثتم، رسول صلى الله عليه وسلم يعني قال لهم يعني عاملوه معاملة رفق ولا تزجروه ولا تؤذوه، إنما يخاطب صحابته، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. كونه ينسب البعث إليهم صلى الله عليه وسلم وهو في الحقيقة هو المبعوث، فلماذا أو يعني ما معنى، ما المراد بهذا؟ إنما بعثتم، هو مبعوث إلى الأمة ولكنه الآن قال لأصحابه إنما بعثتم. نعم معناه أنكم ستنقلون ما جئت به إلى الناس، مبعوثا من عند الله إلى الناس ستنقلونه للناس، فهم كأنهم مبعوثون بما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعبر لهم بهذا التعبير. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أرسل سرية أو جيشا أو كذا يخاطبه دائما بقولهم يسروا ولا تعسروا. هذه بعض أفراد أو مفردات هذا الحديث. ماذا نستفيد منه من الأحكام؟ ماذا نستفيد من الأحكام؟ هذا فيه قول للرسول صلى الله عليه وسلم وفيه فعل منه عليه الصلاة والسلام. فيستفاد من هذا الحديث أولا أن صب الماء مطهر للأرض، الأرض إذا وقع فيها حصلت فيها نجاسة مزجت بها من ماء يعني بول أو نحوه، فيكفي لتطهيرها صب الماء عليها. طبعا إذا كانت نجاسة لها جرم موضوعة مثل يعني عذرة مثل يعني ميتة مثل كذا لابد من إزالتها، لكن لها أثر في الأرض يبقى من دسمها ودهنها إذا كانت ميتة أو كذا أو من آثار البول ونحوه، فكيف تطهر الأرض لهذا؟ النجاسة العينية الموجودة لازم تزال، وما دخل على في الأرض من النجاسة من مائع ونحوه كالبول فما حكمه؟ هل يؤخذ موقعه من التراب هذا الذي حصل فيه يؤخذ بنفسه ويزال أو يكفي فيه صب الماء؟ الحديث صريح في أنه يكفي لتطهير الأرض من النجاسة المائعة فيها صب الماء عليه ولا يحتاج إلى حفر وإزالة. بعض أهل العلم يقولون أنه لا بد من حفرها وإزالة، هذا ينسب إلى الإمام أبي حنيفة ويقول لا بد من أن يعني حفرها وأخذ موقع، وله دليل استدل به حديث يرويه الدارقطني من حديث أنس خذوا مكانه أو احفروا مكانه ثم صبوا عليه. ورد في بعض الروايات احفروا مكانه ثم صبوا عليه، لكن هذه الرواية ضعيفة، والروايات الصحيحة المتكررة الثابتة أنه أمر أو طلب ذنوبا من ماء أو دلوا أو سجلا من ماء فصبه عليه ولم يأمر بالحفر. نعم. أيضا من الأحكام المأخوذة من هذا الحديث أنه دليل على نجاسة بول الآدمي، لأنه لو لم يكن نجسا ومعلوما عند الصحابة نجاسته ما ثاروا وغضبوا وزجروا الأعراب على فعله، ولو لم يكن نجسا أيضا ما احتاج إلى أن يطلب الرسول ويأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالدلو هذه من الماء ليصب عليه. إذن ففيه دلالة واضحة على نجاسة بول الآدمي، وأيضا فيه دليل على أن الأرض المتنجسة تطهيرها يكون بالماء ولا يكون بالجفاف ولا بالشمس ونحوها، يعني أنه يكون بالماء ولا بالجفاف أو الريح أو الشمس. من أين أخذ هذا الحكم؟ يعني في بعض أهل العلم يقول لك نجاسة على الأرض، نجاسة على الأرض إذا جاءت عليها الشمس وجاء الهواء وجاء الريح وجففها وانتهت تطهر الأرض، تطهر بهذا. ولكن هذا الحديث يدل على خلاف ذلك، أن هذه النجاسة كانت على الأرض، وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغالب مكشوف، ما كان يعني حتى لو سقفه كان تتخلله الشمس وتخلله الهواء، فلو كانت الشمس والريح يعني مؤثرة في طهارة الأرض إذا وقع فيها نجاسة تكفي ذلك لتركه لذلك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصب عليه الماء، ففيه دلالة على أنه لا بد من تطهير الأرض بالماء إذا وقعت فيها النجاسة. الذين يقولون أن الأرض إذا وقعت فيها نجاسة تطهر بشروق الشمس عليها بجفافها تجفيفها وبالهواء ونحوه، يعني لم يأتوا بهذا من أذهانهم، بل لهم أدلة، لهم أدلة، لكنها إذا قارنت بينها وبين هذا الدليل بين هذا الحديث أو بين الأدلة التي توجب تطهير الأرض بالماء تجد أن الراجح، أو ننظر نحن فنتعرف على ما هو الراجح من أقوال أهل العلم. الذين يقولون بتطهيرها لهم حديث يروى أنه صلى الله عليه وسلم يقول زكاة الأرض يبسها، زكاة الأرض يبسها يعني جفافها، ولكن هذا الحديث غير لم يثبت، ليس صحيح، ليس بصحيح. نعم. فالحديث الصحيح الذي بين أيدينا رواه الجماعة، يعني الإمام مسلم البخاري وأصحاب السنن، أنه عليه الصلاة والسلام طلب ماء وصبه على هذه النجاسة، فهذا دليل على أنه لا يكفي في إزالة النجاسة من الأرض إلا الماء، إلا الماء. نعم. أيضا من في الحديث دليل على جواز التمسك بالعموم حتى يظهر الخصوص، هذه مسألة من مسائل العلم والأدلة، يعني المقارنة بين الأدلة. الصحابة عندما رأوا الأعرابي فعل هذا أنكروا عليه، أنكروا عليه، لماذا؟ لما عندهم من العلم من أنه لا يجوز أن توضع النجاسات في المسجد، ها؟ لا يجوز أن توضع النجاسات في المسجد. نعم. وإنكارهم عليه في محله، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم منعهم من الزجر له والنهر يعني والشدة عليه لما فيه من التعليم والتأديب، لئلا تنتشر النجاسة في الموضع في موضع غير الذي بدأه. فإذا كان هناك مصلحة معلومة وتعارضها مصلحة أرجح منها، فالأولى أن تترك المصلحة الأقل لما هو أولى منها، وهذا بين في موضوع الإنكار على الأعراب، لما جاءوا ينهرونه ويزجرونه ويتناولوه بألسنتهم يعني وكذا نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الإنكار على من يفعل النجاسة في المسجد أمر واجب يعني والمنعه مطلوب، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم منعهم من هذا، نهاهم عن أن يزجروه بشدة لما في ذلك من مصلحة، أول مصلحة تعليمهم، وثانيا لأنه جاهل يحتاج إلى التعليم، ثم لأن لخوفا من أن ينتشر أو تنتشر النجاسة فيما لو وقف أو يعني منع منها أو أخذ من مكانه. وطبعا في الحديث دليل على جواز يعني على أن يعني النجاسة تزول بالمكاثرة وليس بالعصر والغسل، بالمكاثرة. المكاثرة ولها يعني ما هو حدها، هل يصب حتى يكون يبلغ الماء قلتين أو أكثر؟ بعض الفقهاء فصل تفصيلات لكن لا يصل إلى هذا. المكاثرة بمعنى أنه يغمر، تغمر النجاسة بما يعني يغطيها ويزيل رائحتها ولونها إلى آخره، كما حصل بول العربي في موضع لا يتجاوز يعني الشيء بسيط مهما كان، مهما بلغ بول الآدمي ما يزيد عن ربع مد أو ثلث مد أو كذا. والرسول عليه الصلاة والسلام طلب ذنوبا مما يعني 15 أضعاف، يعني 5 إلى 10 أضعاف يعني، فصبه عليه فدل وكفى هذا، كفى بهذا، فدل على أن التطهير والتنظيف وإزالة النجاسة كما يكون بغسلها ودلكها يكون بالمكاثرة، وهذا إذا كانت على الأرض. طبعا من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله للصحابة إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين كما قال عليه الصلاة والسلام، فيه إشارة إلى ما ينبغي أن يتحلى به المسلم من اليسر والرفق، وفيه حث على ذلك والتزام به. أيضا في الحديث دلالة على وجوب احترام المساجد وأنه لا يوضع فيها شيء من هذه النجاسات من الأقدار كما ورد في حديث أنس، وكما هو النهي أيضا الذي حاصل أن فعل العربي أصبح يعني كان منكرا ممنوعا وأزيل أثره بالماء، وترتب على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما قال للعربي وهو يعلمه إن هذه المساجد لم تصلح لهذا أو لم توضع لهذا، إنما وضعت كذا وكذا إلى آخره. نعم الشيخ. يبقى لدينا أمر يعني هام في موضوع المساجد وما الذي ينبغي فيها. عندما أراد الرسول أو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أمر جاء بالعربي إليه وعلمه، ماذا قال له؟ اقرأ يا شيخ إن هذه المساجد في حديث أنس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، إن هذه المساجد لا تصلح أو لم توضع لهذا ولقدر ونحوه أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إنما وضعت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن يعني والعبادة بمختلف أنواعها. فيه إشارة بل فيه دلالة واضحة على أنه لا ينبغي أن يعني تتخذ المساجد لغير ما وضعت وشرع بناؤها له من العبادة، من العبادة يعني أو مما فيه مصالح الناس. وقد وردت أحاديث صحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعقد فيها البيعة، وكان يعني يعقد فيها يعطي لواء الجهاد، وهذه من العبادات، لكنها لأمور الدنيا لا تصلح. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نشدان الضالة في المسجد، بل دعا على من يشد الضالة في المسجد وقال له لا رد الله لك ضالتك هنا. إذن المساجد ينبغي احترامها وتخصيصها لما بنيت له وليس بأمر آخر من أمور الدنيا. نعم شيخ. نعم تنزيها نعم. باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وفي لفظ إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب، رواه أبو داود. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما، رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذا أمر آخر أو باب آخر من أبواب الطهارة وكيفية إزالة النجاسة. رأينا أن النجاسة على الأرض تكون إزالتها بصب الماء عليها والمكافرة فيها، كما في حديث أبي هريرة وحديث أنس. هنا ذكر أمرا آخر، وهو النجاسة التي تعلق بالنعل والخف ونحوه، وهذه مما يعني تعم بها البلوى. يعني الإنسان يمشي بنعليه أو خفيه على الأرض وقد يجد يعني شيئا وهو لا يدري يعني، وقد يخطون في نجاسة، فلو أمر بغسلها في كل حين لكان فيه نوع من الحرج والمشقة. فجاء تشريع، والدين دين الله يسر، فيه يسر وسهولة، وفيه مع المحافظة على المقاصد الشرعية من النظافة والطهارة. هذا الحديث بين نوعا آخر من أنواع إزالة النجاسة. وفي موضع آخر نحن هنا قلنا، تحدثنا على أنه هل يتعين الماء لإزالة النجاسة، أو أنه يجوز أن يكون تزال النجاسة بشيء آخر. وذكرنا قاعدة ذكرها الشيخ الشوكاني طبعا لمن سبقه من أهل العلم، وهي أن ما ورد فيه الأمر بإزالة النجاسة بالماء فلا يصلح فيه إلا الماء، وأن ما ورد الأمر فيه بإزالة النجاسة بأمر آخر فيجوز بذلك الأمر الآخر، وإن أزالها بالماء فهو أولى، لأن الماء أصل في إزالة النجاسة. وإذا ورد الأمر بالطهارة مطلقا فالأفضل بل الأرجح أنه لا يصح إلا بالماء. هنا النعل قد يتعرض للنجاسة، وقبل جاء الحديث صريح في أنه إذا أصاب الأذى أو القذى نعم، فماذا يصنع؟ يدلكه بالتراب، يدلكه بالتراب. هذا واضح في هذه المسألة. إذن النعل يطهر بدلكه في الأرض رطبا كان ما عليه أو يابسا. هذه مسألة أيضا مختلف فيها بين أهل العلم، يعني إذا علقت بالنعل نجاسة يابسة أو رطبة، هل الحكم واحد أو مختلف؟ من جمهور أهل العلم يقولون أو يعني تزال النجاسة بالدلك والفرك سواء كانت النجاسة رطبة أو يابسة، وبعضهم يقولون يفرقون بين النجاسة الجافة وبين اليابسة الرطبة. الرطبة يقول لابد من غسلها، والناشفة بدلكها وفركها. وبعضهم يقول لا تجزي إلا الغسل، لا يجزي فيها إلا الغسل. والحديث واضح في أنه يشمل يعني النجاسة الجافة والنجاسة الرطبة في النعل، خاصة في النعل والخف ويلحق به الخف، أنه يكفي فيه الدلك والفرق بين التراب، والله أعلم. نعم. أيضا في هذا الحديث يعني عدم التفريق بين النعل والخف، لأن النعل والخف اشتركا في كونهما يعني ملبوس يعني يباشر به الأرض فيتعرض للنجاسة. الحديث ورد في النعل ويلحق به الخف من باب أنه لا فرق بينهما. وفي هذا كذلك دلالة على جواز الصلاة في النعلين، لأن الحديث فيه ماذا يقول؟ إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. ثم ليصلي فيهما، يعني في الحديث أيضا أمر، والأمر هنا ليس للوجوب، إنما هو أمر للمشروعية والإباحة أنه جائز ليصلي فيهما، بمعنى أنه إذا حصل فيهما أذن وفركهما ودلكهما بالأرض فقد طهرتا، وعندئذ يجوز له أن يصلي فيهما. وهنا نقف قليلا في مسألة الصلاة في النعلين، مشروع من حيث مشروعيتها لا إشكال في ذلك، ورد الأمر بالصلاة فيها من باب المشروعية، من باب الجواز. وفي بعض الروايات صلوا في نعالكم فإن اليهود لا صلي في نعالهم، أو كما ورد في بعض الأحاديث. إذن الصلاة في النعل جائزة ومشروعة، جائزة ولا إشكال فيها، لكن ينبغي للمسلم أن يتحرز من أن لا تتعرض للنجاسة عندما يدخل المسجد. بعض الناس يتوضأ في الحمامات أكرمكم الله، لنسميها حمامات لأن ما راح يعني محل اسمه.